بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مازال الحديث في الباب الأول وهو الإسناد الخبري. قلنا مراده بالإسناد هنا الإسناد الخبري احترازا على الإسناد الإنشائي، وهو وإن كان يطرأ عليه ما يطرأ على الإسناد الخبري إلا أن الإسناد الخبري لأهميته وعظم شأنه وفائدته كان منفردا بالأحكام الأربعة التي ذكرها. يعني كثرة دخول هذه الأمور العارضة، الأحوال العارضة للإسناد على الخبر كأنه استقل بها. وإلا ذكرنا أن الأمور العارضة للأحوال الإسناد الخبري أربعة: التوكيد وتركه والحقيقة العقلية والمجاز العقلي. هذه تكون في الخبر وتكون في الإنشاء. إذن لماذا خص الإسناد الخبري دون الإنشاء؟ دخول الخبر هو أصل الإنشاء، هذا أولا، وثانيا لعظم شأنه وعموم فائدته قدم الكلام فيه على كلام في الإنشاء. أيضا الإنشاء فرع الخبر، الإنشاء فرع الخبر، لأن الإنشاء إما أنه مشتق من الخبر كالأمر والنهي، وإما أنه منقول عنه كنعمة وبئس وبعت واشتريت، وإما بزيادة أداة تنقله من الخبر إلى الإنشاء مثل الاستفهام والتمني والترجي ونحو ذلك. لأن أصل التركيز زيد قائم، تقول ليت زيد قائم، كان خبرا فصار إنشاء. إذن الأصل الخبر والإنشاء والإنشاء فرع. الإسناد الخبري كنا نسمى إلى الخبر، والخبر على الأصح أنه قسيم للإنشاء ولا ثالث له. يعني الكلام يقسم إلى خبر وإنشاء، والجمهور على هذا أنه قسمان ولا ثالث لهما، كما قال السيوطي رحمه الله: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، يعني ولا قول ثالث قر بمعنى استقر هذا الكلام. فإذا كانت القسمة ثنائية خبر وإنشاء، فحينئذ قسم الناظم على الأصل تبعا للأصل صاحب التلخيص الأبواب المتعلقة بالخبر، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على الإنشاء، والطلب الذي هو نوع من الإنشاء داخل فيه ولا يجعل قسما ثالثا. إذن حد الخبر كما ذكرنا محتمل الصدق والكذبة لذاته، كلام الخبر مع قطع النظر عن خصوص قائله ولو كان مقطوعا بصدقه أو كذبه، ومع قطع النظر عن القرائن وخصوص المادة كما ذكرناه، فيتناول التعريف حينئذ الأخبار اليقينية الصوادق والكوادر. فنقول محتمل للصدق والكذب الخبر، يعني الخبر محتمل الصدق والكذبة. نزيد لابد بذاته، لأن الخبر من حيث قائله ثلاثة أنواع: محتمل الصدق فقط ولا يحتمل الكذب، يعني الصدق يكون مقطوعا به، ومحتمل الكذب النوع الثاني ولا يحتمل الصدق، يعني الكذب يكون مقطوعا به، والثالث محتمل الصدق والكذب ولا يقطع بواحد منهما. هل الخبر خاص بالنوع الثالث أم أنه يشمل النوع الأول والثاني؟ نقول يشمل ثلاثة أنواع. حينئذ لابد من زيادة في قوله لذاته، بعضهم يسقطها والصواب إدخال، والصواب زيادتها لأنه قيد مهم. محتمل الصدق والكذب لذاته، يعني لذات الخبر، بقطع النظر عن القائل وبقطع النظر عن القرائن وبقطع النظر عن المادة، خصوص المادة نحو الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل، هذا لا يحتمل إلا إلا إلا الصدق، لا يحتمل إلا إلا الصدق، ولا يحتمل الكذب أبدا، لأنه معلوم العقل بضرورة العقل أن الكل أكبر من الجزء. كذلك السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا لا يحتمل إلا الصدق، وقول مسيلمة أو فرعون أنا ربكم الأعلى، يقول هذا لا يحتمل إلا الكذب. كذلك ادعاء مسيلمة الكذاب النبوة، نقول هذا لا يحتمل إلا الكذب، لكن لأمر خارج عن الخبر. أما بالنظر إلى ذات الخبر فحينئذ يجوز أن يحكم عليه بالصدق، ويجوز أن يحكم عليه بالكذب. الصدق والكذب تعريفهما، نقول الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع، مطابقة حكم الخبر للواقع، والكذب مخالفة حكم الخبر للواقع، أو عدم مطابقة حكم الخبر للواقع. تطابق الواقع صدق الخبر، وكذبه عدمه في الأشهر. ولكن هنا يقيد بأنه ولو خالف الاعتقاد، يعني لا يشترط في الصدق أن يكون الخبر مطابقا للواقع، أن يكون مطابقا للاعتقاد، لا، بل يحكم بصدق الخبر ولو خالف الاعتقاد، ويحكم بكذب الخبر ولو خالف الاعتقاد. فلا قرينة بين صدق الخبر ومطابقة الاعتقاد له، ولا قرينة، أو ولا يحكم بالخبر بكذبه إذا، أو يحكم بكذب الخبر ولو خالف الاعتقاد. ولذلك أجمعوا على أن اليهودي الحاقد على الإسلام لو قال الإسلام حق، طابق أو لم يطابق؟ طابق، مع كون الخبر في الواقع مطابقا لما هو عليه في نفس الأمر، الإسلام حق، لكن هل طابق اعتقاد القائل؟ لا، لم يطابق. مع ذلك أجمعوا على صدق الخبر، الإسلام حق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا حق محمد رسول الله، وأجمعوا على بطلان قوله لو قال محمد ليس بنبي، يقول هذا كذب ولو طابق اعتقادهم. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الحكم على الصدق أو الكذب النظر إلى الاعتقاد. إذا مطابقة حكم الخبر للواقع ولو خالف الاعتقاد، وعدم مطابقة حكم الخبر للواقع ولو وافق الاعتقاد أو خالف الاعتقاد، لا إشكال. إذا هذا هو حد الخبر. محتمل الصدق لذاته جراء بينهم قضية وخبر، يسمى قضية عند المناطق، ويسمى خبرا عند البيانيين، ولا إشكال. شرع في بيان حقيقة الإسناد، وقال الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم أي الإسناد القدري. وقلنا الخبر ينظر إليه من جهة اللفظ، وينظر إليه من جهة المعنى، يعني له معقول وله منفور. يعرف الإسناد من جهة اللفظ بأنه ضم كلمة أو ما جرى مجراها، أو ما أجري مجراها إلى أخرى، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منتف عنها. هذا هو الإسناد الخبري من جهة اللفظ. والذي عرفه الناظم هنا الإسناد الخبري من جهة المعنى، من جهة المعنى، لأنه قال الحكم بالسلب، والحكم النظر هنا إلى النسبة، والنسبة أمر معنوي وليست أمرا لفظيا. إذا قيل زيد قائم، زيد أسند إليه ملفوظ به، وقائم أيضا مسند ملفوظ به، والنسبة التي هي ارتباط المسند بالمسند إليه، التي هي المعنى والتعلق والارتباط، نقول هذا أمر معنوي. فحينئذ هنا نقول نظر إلى اللفظ باعتبار المعنى، لأن اللفظ له جهتان، جهة معنوية وجهة لفظية. لكن يعرف الإسناد الذي في الباب الأول، الإسناد الخبري، يعرف هنا من جهة كونه لفظا ضم كلمة، ثم يعرف من جهة النسبة إذا أريدت النسبة بقوله الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، أي إسنادهم الخبر. الحكم بالسلب أي تعريف الإسناد بالمعنى المصدري، بالسلب الذي هو النفي أو الإيجاب، أو هنا للتنويع والتقسيم، لأن الحكم نوعان، إما أن يثبت شيء لشيء أو ينفع عنه، زيد قائم زيد ليس بقائم، ولا ثالث لهما، إما حكم بالسلب وإما حكم بالإيجاب. والمراد هنا الحكم بأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، هذا هو المراد الذي هو التصور الرابع عند البيان عند المناطق. التصور الرابع هو المراد هنا الذي يسمى التصديق، الذي يسمى التصديق. إذن الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، أي بأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. ثم قال القصد ذي الخطاب، وقصد ذي الخطاب، عرفنا الحكم بالسلب نحو زيد ليس بقائم، والحكم بالإيجاب زيد قائم ولا ثالث لهما. ثم قال القصد ذي الخطاب إفادة السامع. من المعلوم أن كل عاقل يتكلم ويعي ما يقول لا يخرج إذا قصد الإخبار عن أحد حالين، عن أحد غرضين، إما أن يكون قصده بالإخبار، ونقول نحن هنا المتكلم المخبر إذا كان قصده الإخبار والإعلام، وليس المراد كل من تكلم بالجملة الخبرية، لأن ثم فرقا بين المتكلم عموما بالجملة الخبرية وبين من يتكلم بالجملة وقصده الإخبار والإعلام، لأن من تكلم بالجملة الخبرية قد يكون له قصد غير هذين الغرضين اللذين هما فائدة الخبر أو لازم الفائدة، كما ذكرنا في الأمثلة رب إني وهن العظم مني، هذا ليس المراد به إفادة الخبر ولا لازم الخبر. لماذا؟ لأن المراد إظهار الضعف والتخشؤ. كذلك رب إني وضعتها أنثى، أقول المراد هنا التحزن والتحسر، يعني إظهار الحزن وإظهار الحسرة. كذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إن كان ظاهره أنه إنشاء لأنه مصدر بالاستفهام. كذلك لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إلى آخر الآية. المراد هنا نفي المساواة من أجل أن تتحرك همة القاعدين ليدركوا غيرهم، فحينئذ انتفت الفائدتان، فائدة الإخبار ولازم الفائدة. وحينئذ نقول قصد ذي الخطاب، المراد بذي الخطاب يعني المخبر، لأن الأصل صاحب التلخيص عبر بالإخبار عبر بالمخبر وهو أخص، وهو أخص، لأن الخطاب يقتضي أن يوجه الكلام إلى شخص معين، والمخبر قد يوجه الكلام إلى شخص معين أو إلى من يحضر. إياك يعني واسمع يا جار، هذا لا يشمله الخطاب، لا يشمله الخطاب. إذا كان قصده ليس المخاطب وإنما من يحضر في المجلس، نقول هذا ليس مخاطب وإنما هو مخبر، سواء كان الإخبار متوجها للمخاطب أو لمن يحضر في المجلس. وقصد ذي الخطاب أي مراد المخبر، أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام، لا من يتلفظ بالجملة الخبرية لما ذكرناه. لا يخرج عن أحد حالين، إفادة السامع نفس الحكم، هذه الحالة الأولى إفادة السامع، قصد هذا مفردة، إفادة هذا خبر، أفاد يفيد إفادة المصدر، إفادة السامع يعني فائدة لم تكن عندهم يعني يقصد بالخبر أن يفيد السامع فائدة جديدة ليست عندهم، كأن يقول لا يعلم بعلم زيد فيقول له زيد عالم، إذن حدثت الفائدة واستجدت الفائدة عند السامع أو عند المخاطب، هذا غرض أول إفادة السامع أعم من المخاطب كما ذكرناه في السابع. نفس الحكم نفس هذا مصدر منصوب على أنه مفعول به، إفادة السامع نفس الحكم يعني النسبة بين الطرفين، والحكم هنا مصدر بمعنى المحكوم به، يعني بأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وليس المراد المعنى المصدري الذي يفيد أن المخبر قد أوقع النسبة أو كون المخبر قد أوقع النسبة عندهم، فما سيأتي فيه لازم الفائدة. إذن المراد نفس الحكم أي نفس المحكوم به، لأن إذا أردنا الحكم بالمعنى المصدري يفسر به الحكم بالسلبي أو الإيجابي، إيقاع النسبة أو عدم إيقاع النسبة. هل المراد بالمخبر أن يخبر عن نفسه أنه أوقع النسبة أو أن النسبة واقعة؟ الثاني، وليس المراد أن إذا أريد لازم الفائدة أن يكون قصد المخبر بأن السامع أو المخاطب قد أوقع النسبة عندهم، لا، وإنما المراد ثبوت وقوع النسبة أو نفي عدم، يعني الذي هو العدم وقوع النسبة. فحينئذ نفسر الحكم هنا نقول بالمعنى المصدري، يعني أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول، وليس بالمعنى المصدري الذي هو الحد السابق الحكم بالسلبي أو الإيجابي إسنادهم. وقصد الخطاب إفادة السامع نفس الحكم. إذن عرفنا أن الغرض الأول من قصد المخبر هو إفادة السامع نفس الحكم، يعني إيقاع النسبة أو النسبة واقعة أو ليست بواقعة، زيد قائم، أو نفس أو كون مخبر به ذا علم، أو كون مخبر، هذا معطوف على قوله نفس الحكم، أو كون مخبر به، هذا إظهار في محل الإضمار، أو كونه، هذا الأصل، الضمير يعود على للخطاب على المخبر، أو كونه ذا علم، يعني لا يريد أن يخبر بفائدة جديدة ليست عند السامع، لا يريد أن يخبر بفائدة جديدة ليست عند السامع. النوع الأول، الغرض الأول، إفادة السامع نفس الحكم، يعني فائدة جديدة لم يعلم بالخبر فتخبره بالحكم، زيد قادم غدا، غدا لا درس، هذه فائدة جديدة. نقول هنا لا يعلم السامع، يعلم بفائدة الإخبار، وإنما يريد المخبر إخباره أو إخباره بأنه هو، أي المخبر يعلم ما قد علمه السامع. حينئذ نقول له زيد عندك أمس، يعني كان عندك وأعلمت بوجود زيد عندك، وليس المراد أن يخبره أن زيد هو يعلم أن زيد عنده، كيف تخبره زيد عنده وأكرمه إلى آخره، فتقول له زيد عندك البارحة. هل تريد إفادة السامع حكم جديد لا يعلمه؟ جواب لا، وإنما تقول له زيد عندك البارحة، أو زيد كان معك، أو سافرت مع زيد، أو حضرت أمس الدرس، ويعرف أنه حضر الدرس، ولكن تريد أن تبين له بهذه الجملة الخبرية أنني قد علمت بوجودك، أو أنني قد علمت بذهابك مع فلان، أو أنني علمت أن زيدا عندك. هذا المراد به الغرض الثاني، أو كون مخبر به ذا علم، يعني صاحب علم بماذا؟ بالحكم، علم بالحكم. وهنا لا يفسر الحكم بالاعتقاد الجازم، لماذا؟ لأنه قد يخبره بلازم فائدة وقد يكون مخطئا أو ظانا أو وهما يهل، أو يكون كاذبا محضا. فحينئذ لابد أن نفسر العلم هنا بالمعنى الذي فسرنا به التصور العام، وهو حصول صورة الشيء في الذهن، حصول صورة الشيء في الذهن هو المراد بالعلم هنا، وقلنا العلم يطلق المراد به هذا المعنى، حصول صورة الشيء في الذهن. فحينئذ يشمل لازم الفائدة إذا كانت اعتقادا جازما أو ظنا أو وهما أو شكا أو كذبا محضا، أو كذبا محضا، قد يأتيه يقال له زيد عند فلان، فيأتي يقول زيد عندك أمس، هذا بالنسبة لازم الفائدة كذب ليست بصواب. إذن كون المخبر يعلم بفائدة الخبر ويخبر المخبر بأنه يعلم، هذا لا يلزم منه أن يكون دائما مصيبا، بل قد يكون على وهم، بل يكون ظنا، قد يكون شكا، قد يكون حقا. فحينئذ أو كون مخبر به ذا علم، نفسر العلم هنا بالمعنى الذي فسرنا به تصور العام، حصول صورة الشيء في الذهن، لئلا يرد إرادة من المراد به الاعتقاد الجازم، حينئذ يرد الوهم والشك والظن والكذب المحض. هاتان فائدتان، إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، أيهما أعم وأيهما أخص؟ يمتنع أن توجد الأولى دون الثانية، ولا يمتنع أن توجد الثانية دون الأولى، أليس كذلك؟ صحيح؟ قلنا فائدة الإخبار أن يخبر السامع بأمر لا يعلمه السامع، أليس كذلك؟ فإذا أخبرت زيد قلت له زيد مسافر غدا، هنا حصل أمران، فائدة الإخبار حصلت له، وهل يتصور السامع أن أني أخبرته بالفائدة ولا يترتب على ذلك لازم الفائدة؟ ها؟ لا يتصور هذا. إذن لا يمكن أن توجد فائدة في الإخبار إلا مع لازمها، لأنه يمتنع أن أوجه الخطاب لشخص معين ويكون مفيدا فائدة تامة ثم أنا لا أعلم بمدلول هذه الجملة. إذن يمتنع انفكاك الثانية عن الأولى، لا توجد الأولى إلا ومعها الثانية، يعني لا توجد فائدة الإخبار إلا ويلزم منها أن يكون المخاطب أو المتكلم أو المخبر قد علم بلازم الفائدة، أو أخبر السامع أيضا بلازم الفائدة. لكن لازم الفائدة قد توجد دون الإخبار، قلت زيد عندك، هل حصلت فائدة في الإخبار؟ وهو عندك في البيت، حصلت فائدة في الإخبار؟ ما حصلت الفائدة، لأن الفائدة لابد أن يخبر بشيء جديد لا أعلمه، أما إذا أخبرني بشيء أعلمه هذا لا، لم يحصل فائدة في الإخبار. قلنا إفادة السامع، إفادة فائدة لم تكن عند السامع، قيدها إفادة السامع، يعني أفاد السامع فائدة لم تكن عندهم. إذا أفاده فائدة عنده نقول حصلت فائدة في الإخبار أو لا، لم تحصل، وإنما حصل اللازم فقط. إذن وردت الثانية دون الأولى، إذن بينهما تلازم، لا توجد الأولى إلا ومعها الثانية، وقد توجد الثانية دون الأولى. ولذلك قيل كلما أفاد الحكم، كلما أفاد الحكم الذي هو المخبر أفاد أنه عالم به، وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم، لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار، قبل الإخبار. فأول فائدة وثاني لازمها. فأول إذا كان قصد المخبر إفادة السامع نفس الحكم، وكون السامع لم يعلم بمدلول الجملة سابقا يسمى فائدة الإخبار، فائدة الإخبار. وإذا كان المقصود الغرض الآخر الذي هو كون المخبر عالما بالحكم نقول هذا يسمى لازمة فائدة الإخبار. الأولى وضعية لأنها تفهم من التركيب، والثانية دلالة لزومية يعني عقلية، دلالة لزومية عقلية لأن الأولى أخذت من اللفظ، وما أخذ من اللفظ نوعان، دلالة وضعية ودلالة دلالة المطابقة ودلالة التضمن، هاتان وضعيتان لفظيتان وضعيتان على الصحيح، الأولى بالإجماع والثانية على الصحيح، ودلالة الالتزام هذه دلالة عقلية وهذا هو الصحيح فيها. فأول فائدة والثاني لازمها، يعني لازم الفائدة عند ذوي الأذهان، عند ذوي الأذهان يعني في حكم أصحاب الأذهان الذهن، وسيأتي تعريفه. القصد بالإخبار أن يفاد مخاطبا حكما له أفاد، أو قوله عالمه والأولى فائدة الإخبار سمي واجعلا لازمها ثاني، لازمها الثاني. ثم انتقل إلى مسألة إذا كان غرض المخبر وقصده إحدى الفائدتين السابقتين، قال وربما أجري، إذا قد ينزل المخاطب العالم بالفائدة منزلة الجاهل، سبق أن مقتضى الحال هو الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، قد يقتضي الحال أن ينزل العالم بالفائدة منزلة الجاهل، منزلة الجاهل، وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي السنة. قد ينزل المخاطب العالم بالفائدة يعني فائدة الخبر ولازمها، أو بأحدهما منزلة الجاهل. قال وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب، مخاطرة. أجري مجرى الجاهل، هو يعلم الفائدة، فائدة الإخبار، ويعلم لازمها، لكن قد يخاطب بخطاب الجاهل الذي لا يعلم. لماذا؟ إن كان غير عامل، لأن العلم الذي هو فائدة الإخبار ولازمها هذا يقتضي العمل، هذا الأصل. فإن وجد العلم ولم يوجد العمل انتفى المقتضى ووجد المقتضي، فحينئذ وجود العلم وعدمه سواء، فلذلك سوي بين الجاهل والعالم إذا انتفى عمل العالم. فحينئذ لهذه النقطة ينزل العالم بالفائدة أو لازمها منزلة الجاهل. ولذلك جاء في القرآن قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال ولقد علموا، هذا قسم تأكيد، أثبت العلم لأن الكتاب أولى، أثبت العلم على سبيل التأكيد. إذن العلم الذي هو حصول صورة الشيء في الذهن موجودة. ولقد علموا لمن اشتراه، لأن قال لو كانوا يعلمون، إذن لا يعلمون، فكيف يثبت في الأول؟ يريد السؤال هنا، كيف أثبت في الأول أول الآية العلم وأكده بالقسم؟ ولقد وقد أيضا أكده بالقسم واللام، وفي آخر الآية قال لو كانوا يعلمون، نفى عنهم العلم. العلم الأول الذي هو حصول صورة شيء في الذهن ثابت، ولكن لما انتفى مقتضاه وهو العمل بالعلم نزل ذلك العلم أو سوي ذلك العلم بعدمه، يعني سوي بين العالم والجاهل. فقل لو كانوا يعلمون نفي العلم هنا لا باعتبار كونه غير موجود الذي هو حصول صورة الشيء في الذهن، وإنما لانتفاء العمل، لانتفاء العمل. إذن ولقد علموا، نقول هنا تأكيد قسمي، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أثبت العلم على سبيل التأكيد القسم في أول الآية باعتبار ذاته لا بالنظر إلى مقتضاه، لكن لما نظر إلى مقتضاه ولم يوجد هذا المقتضى، مقتضى العلم، نفي عنه، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال وإن نكثوا أيمانهم، أثبت الأيمان وأثبت نكث الأيمان ثم قال إنهم لا أيمان لهم. إذن قد ينزل العالم منزلة الجاهل فيخاطب مخاطبة الجاهل. لذلك قال وربما، أجري، رب للتقليل كثير، للتكثير كثير وللتقليل قليل، مثل كذلك وهي من خواص الأسماء. هنا دخلت على الفعل، لماذا؟ أي كفت، رب هنا مكفوفة وزيد بعد رب والكافي فكف، يعني كفت عن العمل وكفت عن الدخول على الجملة الاسمية، على الجملة الاسمية أو على الاسم، لأن رب من خواص الأسماء بل من خواص النكرات، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكر. إذن رب هنا دخلت على الأصل أنها تدخل على الجملة الاسمية، فإذا كفت يعني زيدت ما وكفتها عن العمل نقول رب هذه مكفوفة، ربما يود الذين كفروا، فحينئذ لا تختص بالجملة الاسمية بل تدخل على الجملة الفعلية، وربما، لكن هل رب هنا للتكثير أو للتقليل؟ هل تنزيل العالم منزلة الجاهل كثير أو قليل؟ نقول هو في نفسه كثير، لكن باعتبار غيره قليل، لأن النسبة قد ينظر الشيء إلى نفسه وقد ينظر في النسبة إلى غيره، قد يكون في نفسه كثير ولكن في مع غيره مع اعتبار غيره نقول قليل، وهذا لا بأس. وربما أجري مجرى، يعني جرى الشيء مع الشيء وجراه إذا سار معه، وعبارة الأصل وقد ينزل عالم هذين كمن قد يجهل، هكذا قال السلف. وقد ينزل عالم هذين غرضين، فائدة الإخبار ولازمها، كمن قد يجهل لعدم الجري على موجبه، وقد أتى لذا وقد أتى لغير ذا، لعدم الجري يعني السير على موجبه. إذا لم يقتضي العلم العمل كان العلم بمنزلة العدم، كان العلم بمنزلة العدم. ولذلك قال ربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل. يمثلون كما مثل صاحب الشارح، إذا كان شخص تاركا للصلاة ويعتقد وجوبها، وهذا يحصل له، يسمع الإقامة فتقول له قيمة الصلاة، أو الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، هذا أحسن، الصلاة واجبة، هو يعتقد وجوب الصلاة، ولكن تنزله منزلة الجاهل. لماذا؟ لأن الأصل من اعتقد وجوب الصلاة يتركها أو يصلي، فإذا ترك الصلاة مع اعتقاد الوجوب نزل هذا الاعتقاد في التخاطب، لا في الإثم ونحوه، في التخاطب المخاطب أو الإنكار نزل هذا الاعتقاد منزلة العدم، فأنه جاهل بحكم الصلاة، فقل له الصلاة واجبة. عاق يعق أباه وتراه، فقل له يا زيد هذا أبوه، ويعرف أنه أبوه، ولكن تنزله منزلة الجاهل الذي لا يعرف أباه. وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل، فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل، فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل، كقولنا لعالم ذي غفلة، كقولنا هذا مثال. لو قيل لعالم عالم ذي غفلة، هذا يتصور وجوده عالم بمعنى وجود المعلومات، يحفظ ويحفظ ويحفظ، لكن لا يقتضي هذا أن يكون عامل، لا يقتضي أن يكون عامل. ولذلك يقولون العلم نوعان، علم رعاية وعلم دراية، دراية بمعنى التحصيل، يحصل ويرعى هذا العلم، يعني يحاسب نفسه عمل أو لم يعمل، ترك إلى آخره. كقولنا لعالم ذي غفلة، يعني ذي غفلة عن ذكر الله مع علمه بأنه وسيلة إلى حضرة المذكور، هكذا يقولون. الذكر مفتاح لباب الخشية، الذكر مفتاح لباب الخشية، الذكر مفتاح، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذكر مفتاح لباب الخشية، الذكر بمعناه العام، من أعرض عن ذكر، عن ذكر يعني عن كتابي وما جمعه، أو من أعرض عن ذكر يعني ذكره بي باللسان، يحتمل هذا وذاك، والأحسن في مقام مثل هذا يعمل. كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الخشية، يعني الخشية التي هي منزلة من منازل السائرين، هذه لها مفتاح ولها نهاية وغاية، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه. لكن الناظم هنا قال لباب الحضر، لأنه جرى على طريقة الصوفية، والمقصود بالحضرة كما ذكر في الشرح الحضرة الإلهية، ويعبر عنها بحضرة القدس، وهي الحالة التي إذا وصل إليها السالك سمي عارفا وواصلا، سمى عارفا وواصلا. أن يكون في حالة لا يرى فيها إلا المولى سبحانه، وهذا من خرافاتهم، فانيا عن الأكوان، الأكوان مقصودة صوفية بالأكوان الذي أو التي يسمون الأغيار، الأغيار والأكوان يعني الزوجة والولد والمال والدنيا بما فيها، سمى أغيار غير الله عز وجل أو أكوان يعبر. فيقول الذكر إذا ذكر الله كأنه يفنى عن هذه فلا يراها، فلا يرى إلا الله سبحان الله. متوجها بقلبه للرحمن متلقفا ما يلقيه المولى سبحانه في قلبه من لطائف العرفان. ولذلك يقولون حدثني قلبي عن رب، حدثني قلبي عن رب. نعم، كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الخشية، هكذا نقول أحسن. فينبغي إذا علم ذلك أن قصد الإخبار أو المخبر فائدتان، فائدة الإخبار ولازمها، وأنه قد ينزل العالم بهاتين الفائدتين منزلة الجاهل، حينئذ كيف يكون الخطاب مع المخاطبين باعتبار هذين الغرضين؟ كيف نخاطب الناس وكيف نتخاطب وكيف نفهم أصلا كتاب ربنا في مثل هذه المواضع؟ قال فينبغي الفالي التفريع، يعني يتفرع عما قعدناه لك من أن المخبر إما أن يريد نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، وأن الجاهل أو العالم قد ينزل منزلة الجاهل. قال فينبغي حينئذ إذا تقرر هذا ينبغي الأصل في الأسلوب القرآني أنها تأتي لأشد التحريم، وهذا مما يضاف هناك في الأصول من صيغ التحريم ينبغي، وهذا اللفظ ينبغي هكذا يقال فيه ينبغي، ومن الخطأ أن يقال ليس من المنبغي أن يتصرف فيه، فقيل هو هكذا فعل مضارع وليس له مصدر ولا يشتق منه اسم فاعل ولا اسم مفعول، وإنما ينطق بلفظ هكذا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا أشد أنواع المنع هكذا في القرآن، لكن استعمله الفقهاء وغيرهم في معنى المستحب، في معنى المستحب، لذلك يقول هكذا على ألسنة الفقهاء والمفتين إلى يومنا لا ينبغي، لا ينبغي، يقصد به أنه خالف الصواب أو أنه فعل غير مستحب، لكن في القرآن لا، لما تحمل على أشد أنواع المنع وأعلى درجات الإنكار. فينبغي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هنا قال فينبغي اقتصار بالإخبار على المفيد. إذا كان غرضك أيها المخبر أحد أو إحدى هاتين الفائدتين السابقتين إما وإما، حينئذ ينبغي أن تقتصر في التركيب على قدر الحاجة. ماذا تريد؟ تريد فائدة الإخبار، إذن تأتي بتركيب لا يزيد على هذه الفائدة ولا ينقص. تريد لازم الفائدة، فحينئذ لا تأتي بتركيب يزيد على التركيب الذي يفيد لازم الفائدة. وإلا إذا كانت الزيادة، هذه قاعدة عندهم، إذا كانت الزيادة لغير معنى عندهم هذه يعتبر من الحشو واللغو، فحينئذ إذا تقرر ما سبق فينبغي اقتصاره فلا يزيد ولا ينقص ليطابق كلامه مقتضى الحال، ولا داعي إلى الزيادة على ذلك. فينبغي اختصار ذي الإخبار، ذي الإخبار يعني المخبر المتكلم بالخبر الملقى إلى الجاهل لفائدة الإخبار أو لازمها، أو إلى المنزل منزلة الجاهل لعم الأمرين. فينبغي اقتصار ذي الإخبار يعني الملقي للخبر إما لفاقد تلك الفائدتين أو للمنزل منزلة الجاهل. اقتصار على المفيد، على المفيد يعني على الكلام المفيد، على الكلام المفيد، وهو يتنوع بحسب حال المخاطب. إذا كان المفيد يعني لا يلتزم فيه درجة واحدة، وإنما يتنوع بتنوع المخاطر، لأن المخاطر كما قد يكون خالي الذهن، قد يكون منكرا، قد يكون مترددا، فحينئذ لابد من تركيب يفيد الكل، كل بحسبه، كلا بحسبه. على المفيد خشية الإكثار، خشية الإكثار هل هو علة للاقتصار أو لقوله لا ينبغي؟ ها؟ لا ينبغي الزيادة يعني والإكثار، نقول هذا علة للاقتصار، فينبغي اقتصار. لماذا تقتصر؟ خشية الإكثار، خشية رابه مفعولا لأجله، يعني علة للاقتصار هكذا قيل، والاقتصار هذا مصدر لذلك صحة. خشية الإكثار علة الاقتصار لا لينبغي اختلاف الفاعل، أي حذرا من الإكثار لغير حاجة، لأن ذلك من اللغو المنهي عنه في شرع البلغاء هكذا قيل. فيخبر الخالف، إذا عرفنا أن القاعدة العامة أنه لا يزيد ولا ينقص، لا يأتي بتركيب زائد ولا يأتي بتركيب ناقص، فحينئذ كيف يخرج الكلام من المتكلم؟ قسم لك المخاطب ثلاثة أنواع، إما خالي الذهن، وإما مترددا في الحكم، وإما منكرا، ثلاثة أحوال. لكل واحد من هذه الأحوال الثلاثة طريقة خاصة تختص به، ولكنها أغلبية، لكنها أغلبية، لأنه قد يعامل الخالي معاملة المتردد، وقد يعامل المنكر معاملة الخالي، إذا كل منهما قد ينزل منزلة الآخر، لكن الأصل في خروج الكلام أن يخرج على مقتضى الظاهر، يعني إذا كان المقتضي خلو ذهنه عن الحكم كان المقتضى أن يكون الكلام خاليا عن المؤكدات، وإذا كان المقتضي كون المخاطب مترددا في الحكم نقول ينبغي أن يكون المقتضى الذي هو الكلام الذي وجه للمخاطب أن يكون مؤكدا بمؤكد واحد تحسينا، وإذا كان المقتضي منكرا للحكم حينئذ يناسبه أن يكون المقتضى الذي هو الكلام كلام المخاطب أن يكون مؤكدا بمؤكد واحد أو أكثر كما سيأتي. إذن فيخبر، فهذه للإفصاح، كأنه سأل سائل قال إذا كان ينبغي اختصار للإقبال على المفيد فكيف نوجه الكلام وكيف نخرج هذه التركيب، قسم لك المخاطر فقال فيخبر الخالي، الخالي المقصود به خالي الذهن، فقال هذه إما للعهد الذهني فيحتاج إلى أن يبين المعهود الموقف، من هو الموقف؟ يقولون مثل هذا التركيب أن يحتمل أنها للعهد الذهني، والعهد الذهني لابد أن يكون بينك وبين المخاطب والمخاطب معهود ذهني، إذ هما في الغار، صحابة يعرفون قصة فحالهم بأل على الغار، لكن في مثل هذا التركيب يقولون فيخبر الخالق أل هذه للعهد الذهني، ولكن الذي يحيل الطالب إلى المعهود هو الموقف، من؟ المدرس يسمونه موقف، الذي يوقف الطالب على المعاني الدقيقة ونحوها، يقول لحالة تكون من الموقف، حينئذ الخالي أحيلكم إلى أن المراد بالخلو هنا خلو الذهن، خلو الذهن، أو تكون أل هذه نائبة عن المضاف إليه على طريقة الكوفيين. فيخبر الخالي، من هو الخالي؟ قالوا خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، الذهن قالوا قوة للنفس معدة لإدراك البديهيات والاكتساب للمجهولات، خالي الذهن يقولون من الحكم ومن التردد فيه، إذن هذان أمران من الحكم الذي وقوع النسبة أو لا وقوعها، ومن التردد فيه يقصدون به أن يكون المخاطب الذي يوصل بكونه خالي الذهن أن يكون متصورا لطرفي الحكم مع النسبة لكنه تحير في ثبوتها وعدمها، إذن خالي الذهن نوعان، إما أن يخلو ذهنه أصلا من الحكم الذي هو وقوع النسبة أو عدم وقوعه لا يدري عن شيء أو يكون متصورا للطرفين عرف زيد وعرف قائم ويعرف وصف زيد بالقيام لكن هل ثبت القيام أو لم يثبت هذا متردد ومتحير في ثبوته، هذا يوصف بكونه خالي الذهن، لماذا؟ لأن من تصور الطرفين وتصور النسبة وشك هل عنده حكم أو لا، ليس عنده حكم، إذن هو داخل في نفي الحكم في الأصل، وإنما يذكر هكذا لأنه سيأتي بمعنى التردد سيأتي بمعنى التردد. إذا خالي الذهن من أمرين، خالي من الحكم بإثبات أحد طرفي الخبر أو نفيه عنه، غير عالم بوقوع النسبة أو لا وقوعها. الثاني خالي من التردد في الحكم في النسبة، هل هي واقعة أو غير واقعة، فهو متصور لطرفي الخبر والنسبة، متردد في إسناد أحدهما إلى الآخر طالبا له، يعني طالبا وباحثا هل النسبة ثبتت أو ليست بثابتة. عرفنا الآن ما حقيقة خالي الذهن، نفسره بأمرين: خلو ذهنه من الحكم أصلا حتى التصور للطرفين والنسبة لم يتصور، لا يعلم بشيء أصلا، كما نقول هناك لم عدم الإدراك بالكلية، الجاهل البسيط، هنا عدم إدراك بالكلية، لا للحكم ولا لطرفي الحكم ولا للنسبة، هذا يسمى خالي الذهن. النوع الثاني الذي يوصف بكونه خالي الذهن أن يتصور الطرفين، يعلم زيد ويعلم قادم أو قائم، ويعلم النسبة بينهما، لكن غير متصور لإيقاع النسبة وعدمها، نقول هذا أيضا خالي الذهن. هذا كيف يوجه له الكلام؟ قال: سيخبر الخالي بلا توكيد، توكيد وتأكيد وتأكيد، ثلاث الواقع، والمراد بالتوكيد هنا بلا توكيد يعني بغير توكيد، بلا توكيد يعني لا يقوى له الخبر، وإنما يذكر الخبر هكذا مجردا ومستغنيا يعني المخبر عن المؤكدات، وسيأتي ذكر المؤكدات. إذن سيخبر الخالي بلا توكيد، قال أن يلقى إليه الخبر غير مؤكد، لماذا؟ لأن التقوية زيادة على أصل الخبر، ونحن نقول ينبغي اقتصار بالإخبار على المفيد، إذا هو ليس مترددا كما سيأتي النوع الثاني نقول إذا لا داعي من أن نزيد اللفظ لفظا جوابه ليس عنده أو فائدته ليست عنده. فإذا كان خالي الذهن عن الحكم بقدوم زيد أو قيام زيد فنقول له زيد قائم فقط، ولا نحتاج أن نقول له لا زيد قائم، نؤكد بالله إن زيدا قائم، قل لا نحتاج، والله زيد قائم، قل لا نحتاج. لماذا؟ لأن والله مدلولها التأكيد، و لام التوكيد لام الابتداء لزيد القائم تفيد التوكيد، وإن أيضا تفيد التأكيد، نقول هذا زيادته في الخبر الملقى إلى خالي الذهن يعتبر من اللغو في الأصل، يعتبر من اللغو والحشو الذي لا داعي له، ولذلك قال خاشية الإكثار، فينبغي اقتصار بالإخبار على المفيد، أنت تريد أن تفيده فائدة الإخبار لأنه لم يعلم بالحكم أصلا، فتقول له زيد القائم زيد عالم، ولا تزيد عليه في التركيب لفظا لا حاجة إليه لأنه يعتبر من اللغو. فيخبر الخالي بلا توكيد، قالوا بلا توكيد لماذا؟ قالوا لأن خالي الذهن إذا أخبر بخبر تمكن واستقر الخبر في ذهنه فحينئذ لا يحتاج إلى تأكيد، أتاني هواها ولم أعرف الهوى تصادف قلبا خاليا فتمكن، هكذا يقول قلب الخالي من كل شيء إذا وجد أمرا يقبله استقر فيه، إذا وجد أمرا يقبله ليس عنده مضاد نقول هذا يتأثر به، ولذلك كان من منهج أهل السنة عدم قبول سماع من أهل البدع في الأصل. لماذا؟ بل قيل أن الإمام أحمد كان يضع أصبعيه في أذنيه وهو إمام، يقول أخشى فتنة، لماذا؟ لأن القلب إذا هو من تواضعه يقوله، لكن إذا وجد قلبا خاليا وسمع بدعة وشبهة هذا لا يؤمن عليه أن يفتن في دينه. فيخبر الخالي بلا توكيد يعني بغير توكيد، فيقال له زيد قائم، زيد قائم، هنا يرد إشكال، إذا قيل زيد قائم سيأتينا أن من المؤكدات الجملة الاسمية واسم أكد من المؤكدات الجملة الاسمية، فإذا قيل إدخال الذهن يلقى إليه الخبر بلا توكيد فيقال له زيد قائم. طب هذه جملة اسمية وتفيد التأكيد، فكيف نقول يخبر بلا توكيد؟ ها هذا إشكال، كذلك إشكال. نقول خال الذهن الأفصح ولغة العرب والبلغاء أن يلقى إليه الخبر بلا توكيد، يعني لا يؤكد، تقول زيد قائم ولا تقول إن زيد قائم. طيب عندنا من المؤكدات كون الجملة اسمية، اسمية الجملة من المؤكدات، ونحن نقول يلقى إليه الخبر خاليا من المؤكدات، فحينئذ نتكلم بجملة اسمية وهي من المؤكدات. هل يتصور بهذا الترتيب إذا أخبر بجملة اسمية أن يكون خالي الذهن قد ألقي إليه الخبر دون تأكيد؟ ما يتصور. نقول الجواب بأحد أمرين: أن الجملة الاسمية لا تعتبر مؤكدة إلا بالقصد، إلا بالقصد. إذا قصد بالجملة الاسمية التوكيد حينئذ صارت مؤكدة فلا، وإلا فلا. يعني الجملة الاسمية تارة تكون مؤكدة وتارة لا تكون مؤكدة، ليس تأكيد الجملة الاسمية مضطردا في جميع الأحوال، ليس ملازما لها، وإنما تكون مؤكدة إذا قصد المخبر التأكيد، وإذا لم يقصد المخبر التأكيد لا تكون مؤكدا. هذا يريح. الجواب الثاني وهو جيد أيضا: أنها لا تعتبر مؤكدة إلا مع مؤكد آخر، أما لوحدها فلا، أما لوحدها فلا. وإن كان المشهور الأول أن الجملة الاسمية تعتبر من المؤكدات ولكن نقيدها بالقصد، وإلا لم تنع أن يلقى أو تلقى الجملة الاسمية إلى خالي الذهن بلا توكيد، فصار عندنا تناقض وتعارض. إذن فيخبر الخالي بلا توكيد، هذا هو النوع الأول من أنواع الخطاب. ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن، ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن. ما لم يكن الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ ما لم يكن الظاهر أن الضمير يعود إلى خالي الذهن، لكن ليس بصحيح، وإنما لابد من إرجاعه إلى المخاطب ليستقيم الكلام. لو أرجعناه إلى خالي الذهن لفشل، ليس كذلك؟ ما لم يكن في الحكم ذا ترديد، يعني ما لم يكن المخاطب للخالي، وهذا كما ذكر المحشي أنه شبه استثناء منقطع، والذي أرجع الضمير إلى المخاطب دون الخالي الشارح نفس الناظم في شرحه على نظمه، هكذا نقله عنه صاحب الحاشية. حينئذ ما لم يكن المخاطب ذا ترديد فحسن، ما لم يكن المخاطب في الحكم ذا ترديد، يعني ذا تردد، فقد أريد لازمه، يعني التردد فسرناه هنا في ماذا؟ حضور طرفي الحكم مع النسبة دون الحكم الذي هو التصديق الأخير. إذن المتردد هنا يكون طالبا للحكم مع وجود التردد، مع وجود التصور للطرفين والنسبة والتردد في إثبات المحمول للموضوع، هذا نسميه مترددا. حكمه قال: ما لم يكن المخاطب في الحكم ذا ترديد، يعني حضر في ذهنه طرفا الحكم والنسبة وتحير في وقوع النسبة أو لا، وكان طالبا للحكم ليعلمه. قال: فحسن، يعني فالتأكيد حسن، فالتأكيد حسن. الفهد وقع في جواب الشرط، وحسن هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني فالتأكيد حسن، فالتأكيد حسن. أي فإن كان ذا تردد، شرط محذوف، أي فإن كان ذا تردد فحسن. فالفاء وقع في جواب شرط مقدر، وحسن خبر لمبتدأ محذوف، فالجملة جواب الشرط، يعني فالتأكيد حسن بمؤكد واحد. عنده تردد في قيام زيد فتقول له إن زيدا قائم، هنا التأكيد حصل به مؤكد واحد وهو إن، لزيد قائم حصل التأكيد بمؤكد واحد وهو اللام لام الابتداء، والله زيد قائم حصل التأكيد بمؤكد واحد وهو القسم الذي هو اليمين. نقول هذا مؤكد واحد وهو حسن، والحسن هنا يقابل الوجوب لأنه سيأتي حتمه، حاتم يقابله حسن، لكن بعضهم يرى أن هذا أيضا داخل في الوجوب وإن كان أدنى من وجوب المنكر. هناك يجب في المنكر من أنكر الحكم يجب له أن يؤكد الكلام، لكن وجوبه أعلى من وجوب المتردد. لكن المشهور على ألسنة البيانيين أن الحسن هنا المراد به ماذا؟ دون الوجوب، يعني ما يقابل الوجوب. فحسن إذا عرفنا النوع الثاني أن يكون مترددا في الحكم، ضابطه أن يتصور الطرفين المحمول المسند إليه والمسند ويتصور النسبة بينهما، لكنه متحير في الإتباع في الوقوع واللا وقوع، وطالبا للحكم ليعلمه، حينئذ نخبره بالخبر مع التأكيد حسنا استحسانا يستحسن أن يؤكد، ولو تركه بدون تأكيد جائز يجوز لكنه خلاف الأول. فإذا قال زيد قائم وهو متردد نقول أخبرته بالفائدة فائدة الإخبار، ولكن تركت الأحسن والأبلغ وهو أن يؤكد له، لأن التأكيد عبارة عن تكرير الجملة مرتين، إن زيد قائم زيد قائم زيد قائم، كأنك تقول زيد قائم زيد قائم، وقيل بل تكريرها ثلاث مرات زيد قائم زيد قائم زيد قائم. نعم إذن عرفنا في حسن. ومنكر الإخبار حسن، ومنكر الإخبار هذا النوع الثالث من المخاطر أن يكون منكرا للخبر، أن يكون منكرا للخبر يعني منكرا للحكم أي حاكما بخلافه. زيد قائم هو يحكم بأن زيدا جالس مثلا، يحكم بخلاف الخبر، هنا تريد أن تخبره بخبر مؤكد، لكن مضمون الخبر وحكم الخبر الذي تريد إلقاءه إلى المنكر هذا عنده خلافه، فحينئذ يجب تأكيده، فتقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، أقل ما يصدق عليه وجوب الإنكار أو وجوب التأكيد في مخاطبة المنكر أن يؤكد بمؤكد واحد. طيب يلتبس بالسابق لأننا قلنا فحسن هنا يؤكد له بمؤكد واحد هذا الأصل، وكان يقتضي أن يكون المنكر يبدأ باثنين فأكثر ولا يكون بواحد حتى يكون القسمة مضطردة، الأول لا يؤكد والثاني يؤكد بمؤكد واحد والثالث يبدأ باثنين فثلاث إلى آخره. نقول لا هنا يؤكد بمؤكد واحد، والذي يميز النوعين هو القرائن والسياق، قرائن أحوال الشخص، لأن نقول المقتضي مقتضي الحال هنا لابد من اللفظ وما يعترضه من حال، الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص. قد يأتيك إنسان تعرف أنه غبي، فحينئذ لابد أن تخرج له الكلام يناسب ذهنه، الذهن هذا خارج عن مقتضى اللفظ، إذن لا يشترط أنه لا يراعى إلا الألفاظ بل القرائن والأحوال العامة هذه تراعى، فحينئذ الذي يميز التأكيد للمتردد والتأكيد أيضا بمؤكد واحد للمنكر هو القرائن، هو القرائن. ومنكر الإخبار حتما، ومنكر هذا منكر، ومنكر الإخبار يعني منكر للحكم أي حاتما بخلافه حتما. كيف منكر الإخبار حتما؟ ها؟ فتأكيده حتما، إذن حتما هذا خبر لمبتدأ محذوف أي التأكيد حتما، والجملة خبر المبتدأ الأول ومنكر مبتدأ وهو مضاف الإخبار مضاف إليه، حتم هذا خبر مبتدأ محذوف والتأكيد فالتأكيد حتم، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول، حتم بمعنى محتوم لأن الحاتم كما سبق أنه في اللغة يأتي بمعنى الوجوب وقد والفرض والواجب وقد توافق كالحاسم واللازم مكتوب لهم. هذه هي الفاظ تدل على الوجوب، تدل على وكان على ربك حتما مقضيا كذا، وكان على ربك حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا. فالحاسم ومادته تدل على ما يدل عليه الإيجاب، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم. إذا الحتم المراد به الوجوب. إذا النوع الثالث، إذا كان الكلام قد ألقي أو الخبر ألقي إلى منكر الحكم يعني الحاكم بخلافه، يجب تأكيده بمؤكد فأكثر، لكن قال بحسب الإمكان، يعني التأكيد هنا متى نقول كل ممكن نعطيه اثنين وثلاثة وأربعة، نقول لا بحسب الإنكار، بحسب الإنكار، يعني يختلف التأكيد هنا بقدر الإنكار، لأن الإنكار له درجات، له درجات، له أدنى وله أعلى، قد يبالغ في الإنكار قد لا يبالغ. إنسان يمكن أنك صادق تقول إني صادق، هو ينكر زاد قال لا لا لا لست بصادق، تقول إني لا صادق زدت مؤكد قال لا لا لا أنت كاذب أنت باين على وجهك. فتقول له والله إني لصادق، كلما زاد في الإنكار تزيد له في المؤكدات، ولو زاد تحلف له والله الذي لا إله غيره إني لصادق، هكذا. إذن اختلفت المؤكدات باختلاف الإنكار، فكلما زاد إنكاره زدت له من المؤكدات. قال حتم له يعني لي ممكن الإخبار بحسب الإنكار أي بقدره قوة وضعف. وهذا المثال ذكره صاحب التنقيص القزويني في الإيضاح أنه يقول له إني صادق لمن أنكر وأثبت الكذب، فإن زاد فقل إني لصادق بزيادة الله، فإن زاد في الإنكار فقل والله إني لصادق. لكن مثل هنا بقوله تعالى آية ياسين، نعم، كقوله تعالى حكاية عن بعض الرسل إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن ها إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. كم تأكيد إن واسمية الجملة، كم مؤكد؟ مؤكدين، كقوله إنا إليكم مرسلون، إن اسمية الجملة. فلما زادوا في الإنكار قالوا ما أنتم إلا بشر وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ماذا الجواب؟ قالوا ربنا يعلم، ربنا يعلم إن إليك لمرسل، ربنا يعلم. هذا في قوة شهد الله يعني قسم، في قوة القسم ربنا يعلم، هذا مؤكد، ربنا يعلم إن إليكم لا لا مرسلون. الجملة الإسمية أربع مؤكدات، لما زاد الإنكار زادت المؤكدات، ولما قل الإنكار مع وجوده إن أنتم إلا تكذبون فكذبوهما قال إنا إليكم مرسلون بمؤكدين فقط، إن اسمية الجملة. وهنا اسمية الجملة جاءت في حيز المؤكد، حينئذ لا إشكال لإقالة بأنها مؤكدة. قال فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون، فزاد من؟ أي الرسل، فزاد أي الرسل بعد، أي فزاد القائل بعد اقتضاء إنكار المنكرين لتلك الزيادة ما اقتضاه أي ما طلبه إنكاره. فزاد أي القائل بعد هنا بعد بنيت على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه لا بد من تقديره. فزاد بعد أي فزاد القائل بعد اقتضاء إنكار المنكرين لتلك الزيادة ما اقتضاه الإنكار، ما اقتضاه الإنكار يعني لما زاد الإنكار زاد القائل مؤكدات، لما زاد الإنكار زادت المؤكدات من المخبر. للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار ثلاثة سبيل. إذن عرفنا الآن من الأحوال ثلاثة: الأول أن يكون الخطاب أو أن يلقى الخبر إلى خالد به ثم إلى المتردد ثم إلى الممكن. قال للفظ الابتداء، أراد أن يسمي هذه الأنواع الثلاثة، لها أسماء عند البيانيين. قال للفظ الابتداء، للفظ هذا الجار المجرور متعلق بقول أنسب في آخر البيت، أنسب الثلاثة للفظ الابتداء، فقول كلها أو بعضها أنسب الثلاثة، يعني الثلاثة المتقدمة على ترتيبها لأنه ذكرها مرتبة، ثم أراد أن يبني أو أن ينسب كل واحد من الأحوال السابقة لنسبة معينة، فحينئذ يذكر الكلام الثاني هذا مرتبا على السابق. أنسب الثلاثة المتقدمة على ترتيبها، فخالد بهن للفظ الابتداء، فقل ابتدائي، فقل ابتدائي. لماذا؟ قيل سمي بذلك لأنه لم يسبق عليه من المخاطب شيء من الطلب والإنكار. ابتداء أول الأمر، هو خالد ذهن، ليس هناك تردد وليس هناك إنكار، فألقي الخبر إليه لكونه غير متردد وغير منكر. ثم الطلبي، يعني سمه طلبيا، سمه طلبيا. لماذا؟ لأنه مسبوق بطلب من المخاطب، سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال، هناك طلب، سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال. ثم الإنكار، ثم انسب الإنكار إلى الإنكار، فقل هذا إنكاري، فقل إنكاري. لماذا؟ لأنه مسبوق بإنكار المخاطب، إنكار المخاطب. إذن للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار ثلاثة سب، يعني أنسب الثلاثة المتقدمة على ترتيبها للفظ الابتداء، فقل ابتدائي إذا كان الخطاب ملقيا قد ألقي لخالد الدين. ثم الطلبي، يعني انسبه إلى الطلب فقل طلبي، ثم إلى الإنكار فقل إنكاري. ثم هذه حرف أو اسم أو فعل؟ شدني على حرف. ثم هي ثم زيدت عليها التاء، وقد تسكن وقد تفتح. ثم والتاء تاء التأنيث، صحيح؟ تأنيث اللفظ. وقامت هند تأنيث معنى، تأنيث معنى. إذا قالتا أتينا، صحيح؟ قالتا، التاء هنا التاء التأنيث وهي مفتوحة، وهي علامة على فعلية الكلمة. وهنا ثم التاء مفتوحة أيضا وهي للتأنيث، ولم نقل أنها علامة لفعلية الكلمة. لماذا؟ لأن تلك التي جعلت علامة للفعل تاء تأنيث، السكون سهل، تاء تأنيث تدل على التأنيث المعنى، وهذه تاء تأنيث تدل على التأنيث اللفظي، لأن ثم ليس لها معنى حتى نقول مؤنث أو مذكر، بل التأنيث والتذكير عدهما السيوطي في الأشباه والنظائر من علامات الأسماء. التأنيث المعنوي والتذكير المعنوي عدهما السيوطي رحمه الله في الأشباه من علامات الأسماء، كونه مؤنثا كونه مذكرا كونه مجموعا. ثم قال واستحسن التوكيد وإن لو واحتله بخبر كسائل في المنزلة، هذا يحتاج إلى تفصيل مع ما بعده، نقف على هذا، صلى الله وسلم هذا. وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية من إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77-27، هاتف رقم 55-89-444، ورقم